أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي عنه. انا عارف يعني لما بزعل ما بعرفش ابويا ايه مش انت حر. فاما وتذكر من بسم الله الرحمن الرحيم مفاتيح الجنة. بسم الله يا سلام. يا شيخ الله اكبر، اخرج الحاجات الحلوه دي. اهو في عيشه راضيه. وعدنا يا رب يعني من الاول يعني طهر القلوب كله والنفس كله يا استاذ الله يفتح عليك. طهر القلوب عشان يطهر القلوب فينا سلام على الإخلاص. يا سلام. بسم الله جديدة دي. الله أكبر. جديدة وحلوة. الله. يا رب يا عظمة. وإذا الكواكب بتاع رياض الصنباطي دي. جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. سهران لوحدي. سلم يا رب. سهران. بس يا الله بس يا الله. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. يا لطيف. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت ما عيني يا عيني. نعم أوي. Thank you. جميل يا حبيبي، الله يفتح عليك صدرك. الله الله وات الله الله الله. اوعى تشربنا زي ربع الاولاد. اجري. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام. اوعى تنسى ختام السهرة بالفتحة للحج صلاة، لازم تقرا الفتحة. بسم الله منك يا رب. والقمر إذا صدرك يا رب ما شاء الله. والأرض وما طحاها سبحان الخالق العظيم. جبر الخطر على الله اسلم. اعجب بنا زي ما احنا عجبين بيك. والشمس والضحى والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها كده يا اخي كده. تعاليه شوف الاخلاص حلو ازاي. والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها Yeah. كذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هكون زعلان. بيعجب. هتبدا زعل يا احمد. احمد. ايوان. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بسم الله كان الله بسم الله كان وثالث يا احسن اياك يا نام يا عيني يا عيني يا عيني برضه هترجع لبسم الله اياك يا نام يا سلام الله يا رب الله يا شيخ بسم الله يرحمك يا مصطفى يا شيخ خد راحتك ها راحتك اهدنا الصراط المستقيم. ما كنا بنقول من قريب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ونحن السمع لا